إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فما زلنا في رحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعرض فضائلهم الجمة ومناقبهم العديدة فها نحن اليوم نقف مع فضائل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن ذكر الصالحين حياة للقلوب وشحذ للهمم ودعوة للاقتداء بهم ونعم القدوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رضي الله عنه قد جمع الله له من الفضائل والمزايا والخصائص ما أهلته بفضل الله لأن يكون ثالث رجالات هذه الأمة في الفضل والمنزلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم دون منازع وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيكرهم ولا ينكر عليهم فهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق وبعد عمر الفاروق فمن أخبار هذا الرجل الصالح ومآثره إن أن عثمان أولا تربط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أواصر القربى والمصاهرة أما القربة فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب في عبد مناف وهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم وأما من جهة الأم فأمه حفيدة عبد المطلب بنت بنته ثم جمع إلى هذه القرابة القريبة من نبي هذه الأمة بأن تفضل الله عليه فكان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجه أولا رقية رضي الله عنها فلما ماتت بعد بدر زوجه أختها أم كلثوم وقد نص بعض السلف أنه لم يتفق لأحد أن نكح ابنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه وأما عن إسلامه وقد كان من السابقين الأولين إلى الإسلام أسلم على يد أبي بكر في أول من أسلم فنال شرف الدخول في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وكان من المهاجرين الأولين هاجر إلى الحبشة مرتين مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداهم المشركون ثم هاجر إلى المدينة فكان له النصيب الأوفى من قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين صبروا على ربهم يتوكلون ومن فضل الله عليه أن الله كتب له أجر حضور بدر مع كونه لم يشهدها وذلك أنه تخلف عنها لانشغاله بتبليغ زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في مرض الموت ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لك أجر من شهد بدرا وسهمه وأهل بدر كلهم في الجنة وأهل بدر اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومن فضل الله عليه أن كتب له فضل بيعة الرضوان مع كونه لم يبايع بنفسه بل بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في مكة وقتها تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن فضائله رضي الله عنه أن الله قد بسط له في الرزق فسخر ما له في خدمة هذا الدين ونصرة ربه ونصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يبتغي ما عند الله فما عند الله خير وأبقى. ومن جهاده بالمال أنه جهز جيش العسرة بماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، أخرجه البخاري. وفي غير الصحيح أنه جهزه ب300 بعير وب10,000 درهم، رواه أحمد وغيره. وكان في المدينة بئر عذبة الماء يقال لها بئر رومة لرجل من اليهود، فكان يبيع الماء على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ودمه فيها كدماء المسلمين وله الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها للمسلمين، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالشهادة. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة، رواه أبو داود وغيره من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. ومن عظيم سجايا وجميل أخلاقه أنه كان من أشد الناس حياء، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان حيي ستير تستحي منه الملائكة. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، أي لم تغير هيئتك، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ورضي الله عن عثمان وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإنه بعد استشهاد عمر رضي الله عنه اختار المهاجرون والأنصار عثمان بن عفان، أميرا للمؤمنين، ولو كان يتقدمه أحد في قلوبهم لاختاروه فمن طعن في خلافته فقد خالف سبيل المؤمنين. فسار في الناس سيرة العدل والتقى والصلاة والرحمة والحزم، وازدادت الفتوحات الإسلامية في زمنه، واتسعت رقعة الخلافة الإسلامية اتساعا كبيرا، وحصل للمسلمين من سعة العيش والرفاهية والأمن والمودة فيما بينهم شيء عظيم. وفي ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس اغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل. يقول الحسن: أرزاق دارة وخير كثير، وذات بين حسن، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويهلبه. ولم ترقى هذه العز ولم ترق هذه العزة الإسلامية والخلافة الراشدة العثمانية لأعداء الإسلام فكادوا ومكروا وشوهوا سمعة عثمان رضي الله عنه، وأوغروا صدور الغرباء والعامة البعداء عليه. اجتمع عدة ألوف منهم في المدينة وحصروا عثمان في داره، يطلبون منه التنحي عن منصب الخلافة والرحيل عن سدة الحكم، وضيقوا عليه الحصار حتى منعوه من شهود الجماعة، ثم منعوا عنه الماء وهو الذي سقى المسلمين بغرامة، وأصر على صالح رعيته من الصحابة وأبنائهم أن يضعوا سيوفهم ويلزموا بيوتهم، لا يريد أن يراق دم مسلم بسببه. وقد علم أنها الفتنة التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما استأذن عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط قال لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، وأمره بالصبر عليها حتى يلحق به عليه الصلاة والسلام. ثم بلغ بهم القمح مبلغه، فتسووا عليه الدار وذبحوه، فخر شهيدا مضطرجا بدمه وهو يقرأ القرآن رحمه الله ورضي عنه. فكانت تلك أول مظاهرة في الإسلام على ولي الأمر، وأول خروج بالقوة والسلاح. فكان من مفاسدها مقتل عثمان رضي الله عنه، وحصل بسبب ذلك من الفرقة والاختلاف ما هو باق إلى يومنا هذا. مات عثمان رضي الله عنه شهيدا ضاربا للأمة مثلا عظيما في الصبر والاحتساب وتعظيم حرمة دماء المسلمين. وكما أوذي في حياته رضي الله عنه، فإنه اليوم يؤذى في مماته بما شاء عنه من قالة السوء وأوصاف السوء تصدر من قلوب خبيثة وألسن سفيهة وأقلام حاقدة وأفكار فاسدة. وأي فساد وانتكاس أعظم من أن يذم المرء من يمدحه الله ورسوله، وأن يبغض من يحبه الله ورسوله، وأن يقدح في من يزكيه الله ورسوله. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا برحمتك معهم، اللهم احشرنا برحمتك معهم وألحقنا بهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم انصرهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، الحمد لله رب العالمين.